قلت ما الجواب عن قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. قلنا الجواب أن للسلف في الوقت في هذه الآية قولين، أحدهما الوقف عند قوله إلا الله وهو قول جمهور السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول الكلام إليها لا التفسير الذي هو بيان المعنى. فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها وحقيقة تلك الصفات وكنهها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع فلا يعلمها إلا الله. الثاني الوصف، فلا يقفون على قوله على هذه القراءة وهو الوقف على قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، يكون الراسخون في العلم وغيرهم لا يعلمون ذلك. فما المراد بالتأويل؟ هل المراد به تفسير المعنى أو الحقيقة؟ الجواب الحقيقة، وعلى هذا فلا تنافي القاعدة التي أصلناها أن الكيف مجهول والمعنى معلوم. فأقرأ الآية الأخ أنت، أقرأ الآية، أقرأ الآية يا رجال. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو. أحسنت، استرح. إذا وقفنا على إلا الله صار الناس لا يعلمونه، حينئذ يتعين أن نفصل التأويل بأنه الحقيقة والكيفية التي عليها هذا المتشابه هذا لا يعلمه إلا الله. نعم. الثاني الوصف، فلا يقفون على قول الثاني إيش؟ الوصف. إيش؟ الوصف. الوصف نعم. فلا يقفون على قول الله وهو قول جماعة من السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى، وهذا معلوم للراسخين في العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. أنا من الراسخين، الألف هذه تكتب ولا تقرأ؟ أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد عرضت نصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته فأقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. وبهذا تبين. إذن هنا رأي آخر من السلف وهو الأخ الوصل، يعني اقرأ على الوصل الجملة فقط. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أحسن. على هذه القراءة يكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله. فما هو التأويل على هذا الوجه؟ التأويل هو التفسير. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. قال ذلك عن نفسه لا افتخارا وغرورا ولكن من أجل أن يأخذ الناس عنه. طيب، على هذا الوجه يكون المراد بالتأويل إيش؟ التفسير. وحينئذ لا إشكال في الآية، فمن وقف على إن الله فسر التأويل بأنه الحقيقة والكيفية، ومن وصل فسر التأويل بأنه تفسير المعنى. نعم. وبهذا تبين، أما الإعراب فالظاهر أنكم لا، أنه لا يخفى عليكم على الوجهين، أليس كذلك؟ يخفى عليكم. طيب، على قراءة الوصل تكون الواو حرف عطف والراسخون معطوفة على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وتكون جملة يقولون في موضع نصب على الحال، أي يعلمونه حال كونهم يقولون. وأما على قراءة الوقف فإن الواو للاستئناف والراسخون مبتدأ، وجملة يقولون خبر المبتدأ. وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقت، وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوقت. وعلى هذا فلا تعارض ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. قد يقول قائل منكم ما معنى قول الله تعالى ألف لام ميم، ما معنى كاف ها يا عين صاد؟ الله أعلم. طيب إذا معناه في القرآن شيء لا يعلم، الجواب على هذا نقول هذه حروف ليس لها معنى، نجزم بأنه ليس لها معنى، لا نقول الله أعلم بمعناها، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن كتابه إنه بلسان عربي مبين. اللسان العربي لا يجعل لهذه الحروف معنى، ألف باء تاء ثاء ما لها معنى، حروف هجائية يتكون منها كلام الناس، فهذه الحروف في حد ذاتها ليس لها معنى، ونجزم بذلك لأن الله تعالى أنزل القرآن باللسان العربي، وهذه الحروف الهجائية ليس لها معنى باللسان العربي، لكن قال أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إن لها مغزى، المغزى هو أن هذا الكلام عن القرآن الذي أعجزكم معشر العرب وأنتم الفصحاء البلغاء إنما كان من هذه الحروف التي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك عجزتم أن تركبوا شيئا كالقرآن، فيكون لها مغزى. قال شيخ الإسلام ولذلك لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن، وهذا هو المتعين. أما إذا قلنا الله أعلم بذلك والثاني قال الله أعلم بذلك، صار في القرآن ما لا يفهم معناه، وهذا مستحيل، إذ لا فائدة لنا في أشياء لا نعرف معناها. ثم إن الله عز وجل قال لنبيه فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه، يشمل بيان اللفظ والمعنى، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس، أو أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.